بها يسر لهم من صلاح معاشهم وسعادتهم إحسانا منه سبحانه، ورحمة خاصة للمؤمنين بما يسر لهم من الهداية والإكرام، وكان بالمؤمنين رحيما. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالمؤمنون يتقلبون بنور هداه ويمشون به في الناس، وهذه الرحمة التي تحصل للمهتدين تكون بحسب هداهم، فكلما كان نصيب الواحد من الهدى أتم كان حظه من الرحمة أوفر. ومن رحمته سبحانه ابتلاء الخلق بالأوامر والنواهي رحمة لهم من غير حاجة لهم. يقول السعدي رحمه الله: الشريعة كلها مبنية على الرحمة أصولها وفروعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، رحمة الله تنال بأمور عديدة أعظمها الإيمان. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وسائر الطاعات من أسباب نيل رحمة الله. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومما تنال به رحمة الله رحمة خلق الله. قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. ومما تنال به رحمة الله الصبر على أقدار الله المؤلمة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم إن لم نكن أهلا أن نبلغ رحمتك فإن رحمتك أهل أن تبلغنا. رحمتك وسعت كل شيء ونحن شيء فالتسعنا رحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن صحابة نبيك أجمعين، وخص منه الأربعة الراشدين، وعمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وعقيدتنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من الكرب والهم والغم ما لا يعلمه إلا أنت. أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم أنت أرحم بهم من عبادك. اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارفع عنهم ما حل بهم. اللهم أطعم جائعهم واكسو عاريهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا، ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم، وعليك بمن بغى عليهم. اللهم من أرادنا وأراد إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم من أرادنا وأراد إخواننا أهل السنة في كل مكان بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدل عليه دائرة السوء يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم اكفنا والمسلمين شره، اللهم أبدل قوته ضعفا، اللهم أبدل قوته ضعفا، اللهم أبدل قوته ضعفا يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.